الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآت الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة إلى أن تضع كل ذات حمل حملها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع مقدمة ابن آج الروم، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. بعد أن انتهى من ذكر أقسام الإعراب الأربعة، شرع في الكلام على أن لكل قسم من هذه الأقسام علامات. قال: للرفع أربع علامات، وبدأ بالضمة منها، لأن الضمة هي الأصل، وما سواها ينوب عنها، وجعل ما سواها نيابة عنها، لأن القواعد توضع على الغالب. لما نظر في لسان العرب وجد أن الاسم المرفوع غالبا ما يكون مرفوعا بالضمة، كذلك الرفع بالضمة هذا متفق عليه بين النحاة، يعني لم يخالف فيه أحد من النحاة سواء كان كوفيا أو بصريا، بخلاف العلامات النائبة فقد تنوزع فيها، فقيل ليست هي علامات الإعراب، وإنما الإعراب هو الضمة على أصلها والكسرة على أصلها والفتحة على أصلها والسكون على أصله، ولكن يكون في حالة وجود هذه الأحرف مقدرا. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. اعلم أن الاسم المفرد وجمع التكسير دائما هما أخوان شقيقان، يعني لهما نفس الحكم الإعرابي، وكذلك يمنعان من الصرف. فالاسم المفرد كزيد وعمر وفرس ورجل، فإذا قلت قام زيد وخرج عمر، قام زيد، زيد هذا مرفوع بالضمة. في هذا المقام نحن لا نبحث هل هو فاعل أم مفعول أو غير ذلك، هو مرفوع، ما علامة رفعه؟ فإذا قلت قام زيد، زيد هذا مرفوع، ما الدليل أنه مرفوع؟ الدليل أنه وجدت فيه الضمة. وإذا قلت ضربوا كذلك فيه ضمة، الباء مضمومة. ما الفرق بين الضمة الأولى والضمة الثانية؟ الفرق أن الضمة في زيد على الحكاية هذه ضمة إعراب، يعني أتي بها بسبب العامل، ولذلك إذا قلت رأيت زيدا تغيرت، ولما قلت قام زيد ثبتت، لأن الفعل يقتضي فاعلا، يعني الفعل يطلب فاعلا ليعمل فيه الرفع. فإذا طلب الفاعل إن كان متعديا طلب المفعول به فتقول رأيت زيدا، وقد يطلب مفعولين وثلاثة، وهذا سيأتينا في موضعه، لكن الشاهد أننا نقول قام زيد، زيد هذا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، أو رفعه ضمة. وإذا قلت خرج عمر كذلك مثله، هذا في الاسم المفرد. وجمع التكسير، جمع التكسير له أوزان لكن لا تأتينا في الأوزان الرومية، الاسم يجمع على هذه الأوزان وهي كثيرة. فإذا قلت رجل هذا مفرد جمعه رجال، لو قلت جاء الرجال، الرجال هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. ولماذا رفع بالضمة؟ لأن الضمة لها أربعة مواضع في الاسم المفرد وقد سبق الكلام عليه، وجمع التكسير وهو كرجال وكتب. فلو قلت الكتب معي، الكتب هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا هو مرفوع بالضمة؟ لأنه جمع تكسير. وبعد ذلك قال وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيلتين، كما لو قلت هند يجمع على هندات، فيسلم فيه بناء واحده في الغالب أو لغير إهلال، ولا يأتينا في الأجرمية. فلو قلت قام الهندات، فالهندات هذا فاعل بالفعل قام والعامل فيه، وهو مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. ثم قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو يضرب. فلو قلت يضرب زيد عمرا، يضرب زيد. لماذا يضرب مرفوع؟ تقول لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. ما معنى لم يتصل بآخره شيء؟ يعني لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، لأنه إذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد لم يكن معربا، وإنما يكون مبنيا كما سيأتينا في موضعه. ثم سننتقل إلى ما ينوب عن الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحاموك وفوك وذو مال. الواو تنوب عن الضمة في موضعين، في جمع المذكر السالم. فلو قلت مذنب زيد مذنب، هذا مفرد، إذا أردت أن تجمعه تقول مذنبون، مسلم مسلمون، وزيد زيدون، وهكذا. فيزاد في الجمع على المفرد واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. وسمي سالما لأن مفرده يسلم في الغالب، يسلم من التغيير، يعني لا يتغير بناء الواحد على سبيل الغالب ولغير إعلال. هذه الأسماء الخمسة التي هي أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال، تقول قام أبوك وأخوك وحموك وفوك نظيف وجاء ذو مال. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، فتقول أخوك هذا فاعل مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وإذا قلت قام المسلمون، لماذا المسلمون مرفوع؟ لأنه جمع مذكر سالم. فكل من جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة يرفع بالواو نيابة عن الضمة. ثم قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. إذن الألف هذه لها موضع واحد، لأنه قال في تثنية الأسماء خاصة ولم يذكر غيرها، فعلم من ذلك أن هذا هو الموضع الوحيد. فإذا قلت جاء الزيدان، لو حذفت الزيدان وجئت بمفرد جاء زيد لكان مرفوعا، فلما جاء به على صيغة المثنى جاء بالألف رفعا، تقول جاء الزيدان. الزيدان هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا هو مرفوع بالألف؟ لأنه مثنى. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. الأمثلة الخمسة التي هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، هذه ترفع بثبات النون. فإذا قلت المسلمون يحافظون على الصلاة، يحافظون، يحافظون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أو ثبات النون، وفرق بين الثبات والثبوت لكن ليس يأتينا في هذا المقام. فإذا قلت يحافظون هذا مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون، علم من ذلك أن النون هي علامة الرفع. ما الدليل على أنها هي علامة الرفع؟ الدليل أنه إذا دخل عامل من عوامل النصب أو عوامل الجزم حذفت هذه النون. ونحن اتفقنا في بداية الشرح أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، فلما ثبتت النون في حالة الرفع وحذفت في حالتي النصب والجزم علم من ذلك أنها هي علامة الإعراب. ثم بعد ذلك انتقل إلى علامات النصب، قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. النصب له علامة أصلية كذلك وهي الفتحة. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. في الاسم المفرد وجمع التكسير كما قلت هما أخوان شقيقان، يرفعان وينصبان ويجران بضمة وبفتحة وبكسرة، فتقول: رأيت رجلا ورجالا. كذلك الفعل المضارع: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والفعل نبرح فعل مضارع نصب بالفتحة على أصلها لأنه لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، كذلك يرجع، فكل من يرجع ونبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إذن في هذه الأسماء الخمسة تنوب الألف عن الفتحة، ولذلك قال تعالى عن أبناء يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا، ولم يقولوا إن أبونا وإنما قالوا إن أبانا. وإن تنصب المبتدأ على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كسماوات ومسلمات، هذا في حالة النصب تنوب فيه حركة عن حركة. تنوب الكسرة عن الفتحة، تنوب الكسرة عن الفتحة. قال تعالى: خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، ولم يقل السماوات. والسماوات هذا مفعول به للفعل خلق، خلق السماوات، خلق الله السماوات. في هذه الحالة تقول: السماوات هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. جمع المذكر السالم والمثنى كل منهما ينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة، نيابة عن الفتحة في حالة النصب ونيابة عن الكسرة في حالة الجر. فتقول: رأيت مسلمين ومسلمين، رأيت مسلمين ومسلمين، كل منهما منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا هو منصوب بالياء؟ لأن الأول مثنى والثاني جمع مذكر سالم. ثم قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة التي سبق الكلام عليها في حالة الرفع، هذه في حالة النصب والجزم أيضا كما سيأتينا، تنصب بحذف النون. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، ولم يقل جل شأنه ولن تفعلون، وإنما ولن تفعلوا، حذفت النون في حالة النصب. ثم انتقل إلى علامات الخفض، قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وهذه المواضع الثلاثة تكلمنا عليها في حالة الرفع وفي حالة النصب كذلك في حالة الخفض. تقول: مررت برجال ورجل ومسلمات. جر على أصله أو خفض على أصله بكسرة ظاهرة، فتقول مررت برجل ورجال ومسلمات، فكل من رجل ورجال ومسلمات مجرور وجره كسرة أو علامة جره كسرة ظاهرة على آخره. ثم قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة كما لو قلت مررت بأبيك وأخيك فتكون مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة، كذلك لو قلت مررت برجل ذي مال تكون مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة. قال تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا. ارجعوا إلى أبيكم إلى حرف جر، وأبيكم اسم مجرور. ثم قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف هذا له حالة خاصة، وهو أنه يجر بفتحة نائبة عن الكسرة. لو قلت مررت بأحمد ومساجد، فكل من الاسم المفرد الذي هو أحمد وجمع التكسير الذي هو مساجد مجرور وجره أو علامة جره فتحة ظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة. ثم قال: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الجزم كما سبق الكلام عليه خاص بالأفعال فقط، ولذلك نحن نتكلم في هذا في هذه العلامة عن الفعل المضارع فقط. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. يلد هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون آخره. السكون هو العلامة الأصلية ولذلك بدأ بها. ثم قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. المعتل المراد به هنا عند النحاة يراد به كل فعل لامه ألف أو ياء أو واو، كخشية ورمى وغزى. خشية ورمى وغزى إذا أدخلت عليه على فعل من هذه الأفعال جازما من الجوازم تقول: لم يخش ولم يرمي ولم يغزو ولم يخش إلا الله. في هذه الحالة جزم بحذف حرف العلة فتقول: لم يخش، لم حرف جزم، ويخشى هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الألف. لماذا؟ لأنه معتل الآخر. كذلك الأفعال الخمسة تجزم كما سبق الإشارة إلى ذلك بحذف النون. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا، تفعلوا هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، ومع ذلك لم تثبت النون في حالة الجزم والنصب فتقول: لم يفعلوا، لم تفعلوا، والأصل تفعلون، وإنما حذفت النون. لماذا حذفت؟ لأنها علامة الجزم فتقول: تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. سيسرد عليك ما سبق بيانه لكن على سبيل الإجمال، يعني يجمع لك ما يعرب بالحروف ويجمع لك ما يعرب بالحركات ونقرأه ونختم لأننا تكلمنا عليه. قال: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم